الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بلمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 40 من الكتاب 26، كتاب المناسك، باب التمتع بالعمرة إلى الحج. كان في الجاهلية قبل الإسلام تعتقد قريش ومن دان بدينها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني ما حدش يعمل عمرة في أشهر الحج إلا فاجر مجرم. وأشهر الحج هي شوال، ذو القعدة، وذو الحج، أول عشر من ذو الحج. فجاء شرع الله على لسان نبينا وأعماله وتوجيهاته أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج ولا شيء فيها، ولذا أجاز أن يدخل العمرة في الحج بإحرام واحد ويكون قارنا، وأجاز أيضا أن يعتمر قبل حجه ثم يحل ويتمتع ثم يحرم إحراما بالحج، واضح؟ فصار الأمر على ذلك، والحمد لله على ما هدانا. باب التمتع بالعمرة إلى الحج. ومعنى التمتع بالعمرة أن تعتمر في أشهر الحج وتحل من عمرتك ثم تمكث في مكة لا تنصرف منها حتى تحج، وفي هذه الحالة تحرم من باب بيتك في مكة. أما إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج ثم انصرفت إلى بلدك وعدت بعد ذلك محرما بالحج من ميقات جديد، فأنت في هذه الحالة مفرد ولست متمتع وليس عليك دم، واضح؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سننه الحديث 90 بعد 3000، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب حا، وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيما قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو بالعقيق: أتاني آت من ربي، يعني سيدنا جبريل، أتاني آت من ربي أو إلهام من الله، فالله قد يلهم النبي مباشرة في قلبه، وقد يلهمه ويوحي إليه عن طريق الملك، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، واللفظ يريد حي، الوادي العتيق على بعد عدة أميال من المدينة، وهذا وادي مبارك. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم آت من ربه ليهدم ما كان في اعتقاد الجاهلية من عدم جواز إدخال العمرة في الحج، فجاءه هذا الآتي حتى يشرع لأمته ما تفعله إلى يوم القيامة، أن العمرة تدخل في الحج إما قرانا أو في أشهره منفصلة عنه، قبله فيكون متمتعا أو بعده فيكون مفردا، فلا بأس من فعل العمرة للحج مطلقا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن جعشم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني خلاص هذا الأمر مستقر إلى يوم القيامة، أن تعتبر وتفصلها عن الحج فتكون متمتعا أو أن تدخلها في الحج فتكون قارنا، فلا شيء إلى يوم القيامة، وهذا ليس خاص بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو تشريع مستقر للأمة، مستقر مستمر. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال لي عمران بن الحصين إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله بالعشر من ذي الحجة ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل نسخه، قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول، يقصد سيدنا عمر. الرجل هنا اللي بيعترض عليه مين؟ بيعترض على سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر كان يرى أن العمرة في أشهر الحج قبل الحج رخصة وليست عزيمة، واضح؟ فأمر الناس أن هي تفرد بالحج الأول، وأن النبي أرخص لها قبل ذلك على سبيل التشريع وليس على سبيل بيان الأفضل، وسيدنا عمر يريد أن يأخذ الأمة في حال أيام ما كان خليفة عليهم بالأفضل، ففهمه بعض الصحابة أنه يحرم العمر فاعترضوا عليه، وما كانش يقصد كده، هو كان يقصد يرى أن العمرة قبل الحج على سبيل الرخصة، فأراد أن يأخذ الأمة بالعزيمة، وقال العزم أن تتم الحج أولا، ربنا يقول أتم الحجة، الحج والعمرة، وبدأ بالحج. فلو خدنا بالآية فالآية تدل على العزيمة، وإذا أخذنا بالسنة فالسنة تدل على الرخصة، واضح؟ فعمران بن الحصين وأبو موسى الأشعري وغيرهم افتكروا أن سيدنا عمر بينها يعني بيحرم فاعترضوا عليه، اعترضوا عليه وخلاص ما عملوش خناقة، يعني ما عادوش فندان التحرير ولا جابوا ملوتوف ولا حاجة، يعني الناس مؤدبة محترمة، يعترض ما فيش مانع، لأن في ممكن يحصل سوء فهم، واحد يفهم بطريقة ولا يفهم بطريقة، ما يبقاش حاجة. فهمت؟ فسيدنا عمران بن الحصين بيقول إيه؟ إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة، ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه، قال في ذلك بعد رجل برأي ما شاء أن يقول، ما تسمعش كلام بقى حد بعد النبي يعني، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة فقال المتعة يعني يعمل عمرة الأول وبعدين يعتمر أو بعد ذلك يحرم بالحج، فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعد، فسألته فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم، يعني يعتبر أن ده من باب الترفه وإن ده من باب الرخصة، وهو عايز يأخذ الأمة في فترة خلافته على العزيمة، وهو كان من أهل العزائم سيدنا عمر، فالصحابة فهموه بعضهم فهموا إنه بيحرم، يعني كانوا بينها كأنه بيقول حرام، هو ما بيقولش حرام، يقول أنا عارف إن النبي عمل، لكن انا كرهت ان الناس تركن لايه للراحه والدعم ويترخصوا ويتبسطوا في الدين. انا عايز الناس تاخد الدين بقوه. واضح ادي معنى كلامكم وجهه نظر. باب فسخ الحج، هل يجوز انك بعدما تنوي الحج مفردا ثم قبل ان تشرع في الطواف تفسخ الى عمره وتصير متمتعا بعدما نويت وخرجت وعزمت انك لبيك اللهم بحج وماشي خلاص مفردا وهتبقى تعمل عمره بعدين، فجيت وصلت مكه قلت ايه ده احنا وصلنا بدري، احنا فاضل لسه فاضل على عرفه 9 ايام ونحط لحد 9 ايام ولا 10 ايام، صعب علي اخليها عمره بقى عشان يعمل عمره يطوف ويسعى ويحلق ويلبس هدومه بقى يقعد 9 ايام مستريح وبعدين بعد كده يبقى يلبس الاحرام تاني. فهل يجوز له ان يفسخ ذلك؟ مذهبان. ذهب الامام احمد بن حنبل الى جواز ذلك، جواز فسخ الحج الى العمره. واضح؟ لان النبي قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمره. قال للصحابه كده من لم يسق الهدي فليجعلها عمره، ففسخوها الى عمره، فسخ نيه الحج الى العمره. فاخذ بذلك سيدنا الامام احمد بن حنبل. طب باقي المذاهب اللي هم بقى الاحناف والمالكيه والشافعيه قالوا لا يجوز الفسخ من الحج للعمر، وما فعله الصحابه ايام النبي كان للتشريع فقط فلا يتكرر. واضح الكلام؟ فلا يجوز انك انت تفسخ الحج للعمره، لكن يجوز انك تدخل عليه عمره بنفس الاحرام. فهمت بقى المذاهب الثانيه قالت ايه؟ قالت يجوز ادخال نيه العمره على الحج، ولكن لا يجوز تغيير نيه الحج الى العمره. الامام احمد بن حنبل قال لك لا يجوز الاثنين، مفيش مشكله عندي. واستدل ان امر النبي لمن لم يسق الهدي بجعل حجته نيته عمره ان هذا الامر مستقر في من ياتي بعدهم، والمذاهب الاخرى قالوا هذا خاص بهم لبيان التشريع لاول مره. واضح؟ فلا يتكرر. فهيجيب لك هنا باب في جواز فسخ الحج. وعن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمره، يبقى مفردين. فقدمنا مكه لاربع ليال خلونا من ذي الحجه، يعني فاضل 5 ايام على عرفه. فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمره وان نحل الى النساء، فقلنا ما بيننا ليس بيننا وبين عرفه الا 5، فنخرج اليها ومذاكرنا تقطر منيه، يعني حديث عاد النساء كنايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لابركم واصدقكم ولولا الهدي لاحللت. فقال سراقه ابن مالك أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لا بل لأبد الأبد، يعني مستمرة. فاستدل الجمهور على جواز فعل العمرة قبل الحج مطلقا، واستدل وعدم جواز الفسخ فقط، لكن لجواز أن ينوي العمرة مطلقا. ده استدلال الجمهور من الكلام. الإمام أحمد بن حنبل قال لا، ده استدل على جواز فسخ الحج إلى العمرة مطلق لأبد الأبد. فهمت بقى وجهات النظر تمشي إزاي؟ والنص واحد. وأنا ميل لرأي الجمهور في المسألة، لأن الجمهور رأيهم أكثر فقها، لأن الأصل القاعدة عدم تغيير النية. عدم تغيير النية، خدت بالك؟ القاعدة كده. إن النية أن تكون جازمة وألا تتلاعب فيه. فدي القاعدة الأصلية اللي إحنا متفقين عليها. فلما يجي شيء يخالف القاعدة لازم يكون أمر بقى واضح صريح ما فيهوش يعني خلاف. واضح؟ لكن على أي حال مذهب الحنابلة يجبر من فعل ذلك ويبقى كلامه صحيح بقى. الحمد لله. فالأمر فيه سعة. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. وصلوا في تسعة أيام كويس، خمس أيام من ذي القعدة، طلعوا من المدينة فاضل خمس أيام وتخلص ذي القعدة، وصلوا مكة أربعة ذو الحج. يبقى استغرق سفرهم من المدينة حجة الوداع تسعة أيام. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، حتى إذا قدمنا ودنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل. الرواية دي بتبين لك إن هو أمرهم بفسخها عمرة قبل أن يطوف ويسعى. الرواية اللي فوق اللي قبلها توحي إليك إن هو أمرهم بالفسخ بعد ما طافوا وسعوا، وهذا خطأ. واضح؟ لكن رواية ستنا عائشة أدق، خصوصا إن الرواية التي فوق كان المسألة مطلق الحكاية لا مراعاة لترتيب الإيه؟ اللفظ. بيحكي بس، لكن هنا فيها بتراعي الترتيب أن النبي أمرهم بفسخها عمرة قبل أن يطوفوا ويسعوا. واضح؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل، فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي. فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر، فقيل ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، لأن المتمتع اللي هيعملها عمرة وجب في حقه الهدي، فالنبي ذبح سبع بقرات عن زوجته، وستنا عائشة لم تحل لأنها حاضر كويس، فاستمرت على إحرامها لأنها حبسها الحيض من الطواف، فصارت قارنة كالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وبعدين بعد كده عملت عمرة من التنعيم بعد الحج بقى مع أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر. أيوه. يعني هو كانت النية في الأساس حج، وكان هناك وقت يسمح بعمرة؟ أيوه. ولا آه، ففسخوها بعد ما نووا الحج ووصلوا لقوا هيقعدوا أربع أيام. وقلنا أن الأمر كله كان لإيجاد تشريع جديد على خلاف عادة العرب قبل الإسلام، أنهم كانوا يروا أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يعتقدوا ذلك، فالنبي أراد أن يغير هذا التشريع. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ نغير النية؟ معقول؟ قال انظروا ما أمركم به فافعلوا. صلى الله عليه وسلم يبين لهم يشرح لهم، هم مستكبرين يغيروا نيتهم، وفي نفس الوقت كانت ما زالت راسخة في قلوبهم عادة الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج مشكلة، والنبي عايز يغير هذا، ينزع هذا من قلوبهم صلى الله عليه وسلم. فردوا علي القول، أم ردوا تاني يا رسول الله نفسخ الحج عمرة؟ افعلوا ما أمركم. فانطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه، فقال من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع، فلا أتبع. لكن بعد كده راحوا للنبي قالوا له خلاص يا رسول الله آمن، لما لقوا النبي جازم، لأنه النبي جاء يبرئ يبين الأمر ويشرع، وإلا هيكسبهم على عادتهم الجاهلية، ما هتفضل طول عمرها هيبقى ممنوع تعمل عمرة في أشهر الحج. فهمت بقى؟ فلك أراد النبي أن يوسع على الناس. وعن أبي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. قالت ولم يكن معي هدي فأحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل فلبست ثيابي وجئت إلى الزبير فقال قومي عني فكنت أتخشى أن أثب عليه. يعني هو لسه محرم وهي جت اتزوقت ولبست وقعدت قال لها حالي يعني بقى هي زوجته يعني فقلت أتخشى أن أثب عليك يعني وأنا هنط عليك يعني حاجات لطيفة يعني بين الصحابة كده. باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة اللي هم مين؟ الجمهور. مذهب الجمهور كده هم قالوا إن فسخ الإيه؟ فسخ الحج لهم خاصة للصحابة خاصة. ده مذهب الجمهور اللي هم الأحناف والمالكية والشافعية. وعن أبي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد العزيز محمد الدرعوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة. وعن أبيه قال طبعا حديث بل لنا خاصة ده ما خدش بالإمام أحمد بن حنبل ولا حديث ضعيف. ده الحارث ابن بلال ابن الحارث ده أنا معرفوش أصلا ده مجهول. لكن الثاني اللي ورد فيها الفسخ ده حديث مروي عن عدد كبير من الصحابة والثقات فما رضاش ياخد. لكن الجمهور ما خدش بالحديث ده. الجمهور خد على القاعدة عدم جواز تغيير النية إلا لضرورة. فهمت ازاي؟ وزالت الضرورة لأنه تم التشريع وهذا الأمر كان خاص بيهم واضح فما يفسخهاش. لكن هو عايز يعملها عمرة يعملها عمرة من الأول. واخد بالك ازاي؟ لمنع التلاعب في النوايا يعني. يعني حتى الجمهور ما استدلش بالحديث ده برضه. فهمت ازاي؟ لأنه حديث ضعيف الإسناد. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. باب السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة ده ركن من أركان الحج ولا يجبر بدم عند المالكية وعند الشافعية والحنابلة. واضح؟ ركن من أركان الحج والعمرة لا يجبر بدم السعي بالصفا. عند الأحناف السعي واجب يجبر بدم. مبروك عليكم. يبقى اللي فاتوا سعي وحج نقول له اذبح وخلاص وحجك سليم على مذهب أبو حنيفة رضي الله عنه. فهمت بقى؟ لكن على مذهب الشافعية نقول له لا سافر اقطع تذكرة كتير اسعى لأن السعي لا ينقضي وقته يفضل مفتوح. بس عشان يسعى لازم يطوف الأول لأن لا يصح السعي إلا بطواف قبله. واضح؟ يعني ما ينفعش يخش على الصفا والمروة على طول كده. لا لازم الأول يطوف حول الكعبة سبعة يصلي ركعتين ويخش يسعى. واضح؟ الشافعية والمالكية والحنابلة ركن من الأركان والركن لا يجبر بدم ويفضل إيه مشغولة يعني ذمته بيه. لازم من القضاء يعني. ها؟ لابد من القضاء يعني. لا يعني لو ما عملوش حجه يفضل معلق، الحجه بتاعته تفضل متعلقه. ما كملتش. لحد ما يعملها ان شاء الله وبعد سنوات. ولو بعد سنوات. لا يعني افرض هو نسي ما يعرفش او عمله وعمل فيه خلل مثلا. يعني ساعه مثلا اربعه بس وروح. قال كده كفايه لا انا تعبت. يا سيدي أرجوك كمل تاني. لا الطيارة خلاص حضرتك راح روح. وبعدين جاء هنا قعد مع الشيخ قال له ازاي تعمل كده؟ ده انت كده عليك بقية السعي بتاعك ما ينفعش. فيقوم يريح له شهر اتنين ويقطع تذكرة ويروح بقى ايه يكمل. لكن عند الأحناف يقول له ما يجراش حاجة خليك يلا ما يجراش حاجة ابعت بس حد يذبح لك هناك شوية دم هناك وخلاص خروف ولا معزه تحل المشكله. باب السعي بين الصفا والمروه. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي قال قلت لعائشه ما ارى علي جناحا الا اطوف بين الصفا والمروه. يعني سيدنا عروه كان يعتقد لان ربنا بيقول فلا جناح علي ان يطوف بهما، فتصور ان فيها نوع من الاختيار. كويس؟ فانا شايف ان موضوع السعي بين الصفا والمروه ده على سبيل الاختيار. فلو ما سعيتش ما يجراش حاجه، لان الايه بتقول فلا جناح علي. بيسال ستنا مين؟ عائشه. يبقى بيراجع فهمه على العلماء. قالت إن الله أقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ليه؟ لأنه هنا رفع الجناح عن عدم الفعل. فلما يرفع الجناح عن عدم الفعل يبقى فيه تخيير، وده فقهها فقيها. فهمت بقى؟ لما يرفع الجناح عن عدم الفعل يجوز، يبقى يدل على جواز الترك. لكن الآية ما بتقولش كده، ده بيقول فلا جناح علي أن يطوف. فلم يرفع إيه؟ الجناح عن عدم الفعل، ده رفع الجناح عن الفعل. واضح؟ يبقى معناه ما فيهاش التخيير. لو كان في التخيير لازم كان يقول ألا يطوف بينه. فهمت بقى؟ فاهم ستنا عائشة؟ ودي فقيهة لغوية، واخد بالك، كبيرة. ستنا عائشة من كبار علماء الصحابة معروف. هنا الرفع عن الفعل. فلا جناح عليه أن هو أصلا لما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليه؟ لأن كانوا الأنصار كانوا عندهم في قديد، منطقة اسمها قديد، عندهم صنم اسمه منان. فكانوا علشان يروحوا بعد الحج للصنم بتاعهم يمروا على الصفا والمروه. فلما اسلموا تحرجوا ان هم يمروا بين الصفا والمروه. واخد بالك؟ علشان ايه؟ بيفكرهم بفعل الجاهليه. وكان على الصفا وعلى المروه اساف ونائله، صنمين زمان. فكانوا متحرجين ان هم يعملوا الحكايه دي. فربنا قال لهم لا، لا جناح عليه ان يطوف بهما، بيرفع الجناح عن ذكريات الجاهليه. وليس يرفع الجناح عن عدم جواز الفعل. فهمت بقى المسألة؟ فدي عشان كده ستنا عائشة فهمت الآية منضبطة. سيدنا عروة بيراجعها. قال أنا فهمت رفع الجناح عن الفعل معناه جواز الترك. قالت له لا. ده لو كان جواز الترك كان يقول ولا جناح عليه ألا يطوف بهم. فهمت بقى المسألة؟ ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناه، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له، فأنزلها الله، فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطب بين الصفا والمروة. يبقى مذهب شافعي ومالكي وحنبلي، لأن الحنابلة والشافعية والمالكية جعلوا السعي ركن من أركان الحج على مذهب سيدتنا عائشة كما فهم. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا، اللي هي المسافة اللي بين الميلين الأخضرين اللي الناس بتجري فيه. ودي دي سنة خاصة بالرجال دون النساء. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي،